يمكن الإنسان يقطع يده، يمكن يقطع رأسه، لكن بالنسبة لله عز وجل ما يمكن. فلهذا نقول إن هذه الصفات صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا، بالنسبة لنا لازم نقيد هذا أبعاد وأجزاء. نعم ها؟ نعم أي نعم أي يقولون الحكيم ليس معناها المتصف بالحكمة، لكن الحكيم الذي أحكم الشيء يعني جعله متقنا سواء وافق الحكمة ولا ما وافق. أي نعم مع العلم بأنه قال حكمة بالغة. نعم سيبقى كله الله عز وجل، لكن القرآن بالأسلوب العربي، القرآن بالأسلوب العربي، والغالب في صفات الثناء أن تضاف إلى الوجه، الغالب في صفة الثناء أن تضاف إلى الوجه. فلهذا صفة البقاء لا شك أن صفة ثناء فأضيفت إلى وجه الله. يعني يسألون الله بوجهه ما في بأس، لا هم يريدون يا وجه الله يتوسلون إلى الله تعالى بصفة من صفاته، ليس ينظر الوجه على اعتبار أنه منفصل عن الله، ما يريدون هذا إطلاق. لو تسأل العامي ما قال ما أردت هذا، لكن يقول يا وجه الله يعني أنني أتوسل إلى الله تعالى بوجهه، مثل قوله برحمتك أستغيث، الاستغاثة بالله، لكن هذا من باب التوسل بالرحمة. نعم نعم نعم لا لا لا لا ما هو على صورة آدم، ما نقول خلق آدم على صورة آدم، هذا شيء معلوم، نقول خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، فالضمير يعود على الرحمن على كل حال. أما الذين قالوا أن الضمير يعود على آدم فهذا يبقى الكلام لغوا، كل شيء مخلوق على صورته، حتى الكلب خلقه الله على صورة الكلب، لكن معنى على صورة الرحمن. لكن لماذا أضيفت الصورة إلى الرحمن؟ لأنه خلقها واعتنى بها عز وجل وجعلها صورة أحسن صور المخلوقات. بسم الله الرحمن، قال رحمه الله تعالى: وكلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها فوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه ونزول وخلقه فاحذر من النزول. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم لنا كلام الرحمة، وأن مذهب السلف أهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأنها ليست الإحسان ولا إرادة الإحسان، بل الإحسان وإرادته من آثار الرحمة. وسبق لنا الكلام أيضا على قوله ونحوها، ومثلنا بماذا؟ بالحكمة، وبينا أنها صفة ثابتة لله عز وجل، وأن السلف وأهل السنة يثبتونها لله سبحانه وتعالى ويرون أنها من أكمل الصفات. والذين أنكروها احتجوا بحجج واهية، وهي عموم المشيئة، عموم المشيئة، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن عموم المشيئة مقيدة بالحكمة بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، وقال المؤلف: كوجهه، أيضا تكلمنا على الوجه وذكرنا أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله، وليست هي الثواب، ليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل، فقالوا: ويبقى وجه ربك، أي ثوابه، لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام،